الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق العظيم. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، صلاةً وسلامًا جزاء ما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم عليه وعلى آله وصحبه، صل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فحديثنا موصول بعون الله تعالى وتوفيقه عن أمور كثر الخطأ فيها وضل الناس فيها صراط الله المستقيم وسنة النبي الكريم صلوات الله تعالى وتسليماته عليه. وموضوع حديثنا اليوم في هذه الساعة هو القرض والاستقراض. القرض معاملة مالية بشرية يتعامل الناس بها في كل المجتمعات، سواء كانت المجتمعات قائمة على دين أو على غير دين، فإنها معاملة فطرية عرفية يحتاج الناس بعضهم لبعض، وهذا من سنن الله في خلقه ليربط بين العباد بعضهم البعض، وليحتاج كل إنسان إلى الآخر، ومن احتاج اليوم استغنى في الغد، ومن استغنى اليوم احتاج في الغد، وبهذا ترتبط مصالح العباد ببعضهم البعض، فتقوم الحياة، ولا يجد إنسان مجالا ليتكبر على الآخر. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كما قال ربنا أيضا: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أخي المسلم الكريم، القرض عبارة عن شيء ما من مال ونحوه: ثوب، سيارة، بيت، متاع، كل هذا يدخل فيه القرض. شيء من الأشياء يسأله بعض الناس بعضا لأجل محدد أو لمهمة معينة، فربما قلت لك: أعطني قدرا معينا من المال لمدة معلومة، وربما قلت لك: أقرضني ثوبك هذا أسافر فيه وأرجع، أقرضني بيتك هذا لأن عندي ضيفانا فتسكن في سكني وأسكن في سكنك لمدة يوم ليومين لأيام كما نتفق بيننا، أقرضني دابتك أقضي بها مشوارا وأصل بها مقصدا ثم أعود. كل هذا يجوز فيه القرض، كل هذا يجوز فيه القرض. وتقترض الجارة من جارتها عادة الماعون، والماعون أن تقترض منها ذلك الهون، الغربال أو المنخل، الأدوات العادية التي تقترضها الجارة من جارتها عادة ولا يستغنى عنه بين الجيران، أن تقترض سكينا، ملعقة وما إلى ذلك، كل هذا في الشرع يسمى قرضا. وقد يقال القرض للمال، ولغيره يقال عارية، يعني أعرني هذا الشيء، أستعيره منك أقضي به مصلحة وشأنا ثم أرده لك. أيما كان الأمر، فهذا من مكارم الأخلاق في الجاهلية وفي دين الله تبارك وتعالى. وكانت القروض موجودة في الجاهلية الأولى وتوجد في الجاهليات الحديثة، ولكن يدخل الناس عليها ما يفسدها وما يخرجها عن دائرة الأخلاق الكريمة والتكافلات الرحيمة إلى المتاجرة المادية وإلى الكسب والثراء ولو بغير وجه حق. يخرجها عرف الناس عن كونها من مكارم الأخلاق ومحاسن المعاملات ومما يؤلف بين القلوب إلى أسلوب ابتزاز لأموال الناس وحقوقهم، إلى أسلوب استغلال حاجات الفقراء والمضطرين والمحتاجين. فنشأ من هنا القرض بنفع أوسع من أن يكون بفائدة مالية أو غيرها. فالفائدة المالية أن ترد 100 مثلا 110 جنيهات، تردها كذلك، هذا ربا بفضل وفائدة مالية أو كما تسمى مال زائد. وربما كان القرض بنفع آخر، كما يقع من بعض الناس اليوم، يقرض أحدهم الآخر قدرا من المال، احتاج 5000 مثلا أو 10000، أقول له أعطيك ما تريد ولكن أعطني رهنية أحفظ بها حقي، فيقول أرضي عندك خذها، فآخذ أرضه ضمانا لمالي، وآخذها وأنتفع بها، فأزرعها وأحصد زرعها وأجني ثمرها حتى يرد مالي فأرد عليه أرضه. هذا قرض جر نفعا، لم يعطيني مالا زائدا، أخذ 10000 وردها كما هي دون زيادة، ولكن أخذت نفعا زائدا على 10000 وهو الانتفاع بهذه الأرض. وربما حصل ذلك مثلا في سيارة، أعطيك المبلغ الذي تريد ولكن أعطني سيارتك ضمانا لحقي، لا مانع من هذا، ولكن أغلق على السيارة، لا أنتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع أبدا، إنما لو انتفعت بها فركبتها وذهبت بها وأتيت بها فهذا نفع جره القرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء أكان نفعا ماديا أو معنويا أو غير ذلك. فالقرض معاملة طيبة، ولذلك دعا لها الدين، جاء دين الله تبارك وتعالى في كل عصر ومع كل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام لينظم حياة الناس ويضبط حركتهم في الحياة، فأقر أمر الاقتراض، تركه يتعامل به ولكن ضبط صورته ونظم حالته حتى لا يكون خارجا عن حدود الأخلاق العظيمة التي جاء الدين يدعو إليها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقراض، بل بين الله في القرآن فضلا عظيما للقرض، فحين أخبر عن القرض قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي ينادي على الناس ليستحثهم ليستنفرهم ليقوموا مجيبين لله، من يفعل كذا؟ لأقول أنا وتقول أنت أنا، وكل يقول أنا يا رب، أنا يا ربها، أنا ذا. من ذا الذي يقرض؟ يقرض من؟ يقرض أخاه، يقرض صاحبه، يقرض صاحب الحاجة، ولكن لم يقل الله هذا، بل جعل الله قرض هذا القرض، بل جعل الله هذا القرض قرضا له ذاته سبحانه وتعالى، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يقرض الله، الله ليس في حاجة، هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو جبار يجبر حاجة المحتاجين ويجبر كسر المكسورين سبحانه وتعالى، صمد يصمد الناس والخلق كلهم إليه بحاجاتهم يطلبونها ويجابون إليها، وهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، صمد الكل يحتاج إليه ويتجه إليه، وهو لا يحتاج إلى غيره أبدا. فكيف يقرض الله؟ جعل الله من أقرض أخاه المسلم كأنما أقرض الله، يعني كأن الله يقول لك يا مسلم أقرض أخاك وأنا كفيلك، أقرض أخاك وأنا شهيد، أقرض أخاك وأنا سأعوضك، أقرضه قرضا حسنا وأنا الذي سأضاعف لك. ولا تسل أخاك ضعفا ولا أضعافا، بل نهى الله عن هذا وهذا، فقال سبحانه أولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الزيادة أضعافا مضاعفة واتقوا الله. ثم بعد فترة وفي العام العاشر من الهجرة أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تلك الأضعاف القليلة التي بقيت بعد الأضعاف الكثيرة ازهدوا فيها أيضا واتركوها لله. ولكني لا ألقي مالي هكذا عند أخي دون منفعة، الله سيتولى نفعك. سأسترد مالي بعد فترة كما كان وربما نقصت قيمته مع الوقت، الله تعالى هو الذي سيعوضك بالأضعاف المضاعفة وبالأضعاف الكثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حسنا لا زيادة فيه ولا من عليه ولا أذى، لا تقل أنا أقرضتك يوم كذا وأعطيتك يوم كذا وحملتك يوم كذا وأنقذتك يوم كذا، احذر من هذا، كل هذا يبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذن لابد أن يكون القرض حسنا، فالقرض عمل صالح دعا إليه ربنا سبحانه، ومن دعوته الحكيمة الحسنة في ذلك أن جعل القرض قرضا له هو سبحانه، حتى يحب المؤمن القرض، لأنه سيتعامل به مع الله لا مع الخلق، سيعطيه للخلق ولا ينظر إليهم، إنما ينظر إلى قرضه عند الله، سينظر إلى الأضعاف المضاعفة عليه من الله، ولن ينظر إلى الخلق أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم ما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام، أو قال ما كان العبد في عون صاحبه. طالما الإنسان في عون أخيه المؤمن وفي عون صاحبه المسلم فالله تعالى يكون في عونه، كما أعنت اليوم تعان غدا، أعنت وأنت مخلوق سيعينك الخالق جل وعلا، أعنت وأنت الفقير الضعيف صاحب المال القليل والنفس الشحيحة سيعطيك ويعينك الكريم سبحانه أكرم الأكرمين الذي عنده خزائن كل شيء سيعينك، ستجده يوما ما، بل في كل يوم طالما تكون في عون إخوانك. وكرب الدنيا تحتمل وتزول، يحتملها الإنسان ويصبر عليها، أما كرب الآخرة فإنها لا تحتمل ولا تزول، إنها شديدة قوية عاتية رابية لا يحتملها الإنسان أبدا، إنها بمجرد أن تحرق جلده الله تعالى يبدله جلدا آخر، يومها لا يملك شفاعة من أحد إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يومها لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يغني مولا عن مولا شيئا، كربة عظيمة شدة أليمة، فيها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كرب عظيمة تحتاج إلى تفريج، تفرجها عن نفسك بقرض تدفعه إلى إخوانك في الدنيا. فلا يكن معك وتحبس مالك عن الناس، إنما أقرض وأعن وأنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك، وأقرض يتقبل الله تعالى قرضك بيده سبحانه وتعالى، يتقبل القرض عنده أولا ويضاعف لك الأضعاف الكثيرة، كما أخبر النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة المعراج مكتوبا على باب الجنة أن الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرة أمثالها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، ما بال القرض يفضل الصدقة؟ ما بال القرض يفضل الصدقة؟ كيف زاد القرض في ثوابه على ثواب الصدقة؟ فقال جبريل: لأن آخذ الصدقة يأخذها وهو عنده، يأخذها على غير حاجة، ملحة بغير ضرورة، تعطيه الحاجة أو الزكاة وربما عنده غيرها، أو غالبا يكون عنده غير صدقتك. أما المقترض فلا يطلب ولا يقترض إلا لحاجة، فالقرض يقع على حاجة وعلى اضطرار وعلى ضرورة ملحة قاتلة خانقة، ربما تمنع صاحبها من الخروج من البيت، ربما تمنعه طعامه وشرابه، ربما تمنعه دواءه، ربما وربما. أما الصدقة فأنت تتصدق وهذا يتصدق والكل يتصدق، فتذهب الصدقة إلى الفقير وعنده صدقة أخرى. لكن إذا خرج إنسان ليقترض فالأصل والواقع أنه لا يقترض إلا لضرورة وحاجة ملحة دفعته إلى أن يتكفف الناس ويسألهم. فمن هنا زاد القرض ثوابا وأجرا على الصدقة. هذا واجب على الواجدين، أصحاب الأموال وأصحاب السعة الذين وسع الله عليهم في أرزاقهم، فليعطوا وليقرضوا إخوانهم المسلمين. من جاءك لقرض فأقرضه طاعة لله، وكن مع الله تبارك وتعالى وأعط لله وانتظر من الله. رجل جاءه مقترض، حدث ذلك في بني إسرائيل وصح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقص هذه القصة بلفظ قريب من هذا أو هذا معناه. جاء المقترض يسأل قرضا، فقال له المقرض: كم تريد؟ قال: أريد كذا. قال: من يشهد عليك أو من يضمنك؟ قال: حسبي بالله شهيدا، ليس معي شهيد، لأنه كان في بلد غريب لا يعرفه فيها أحد، فاستقل واكتفى بشهادة الله عليه، فأعطاه المقرض ما احتاج من المال، وارتضى أن يكون الله شهيدا وكفيلا على هذا الدين. أخذ الرجل المال وانصرف وسافر إلى بلده، ولما جاء موعد السداد أراد أن يركب ليعود إلى صاحب القرض ليعطيه ماله، وكان يركب البحر بينهما، فلم يجد وسيلة تبلغه، وكاد موعد السداد يمضي دون سداد، فجاء بخشبة وحفرها ووضع المال فيها وأغلقها ووضعها في البحر، فقال: اللهم إني استشهدتك علي عندما اقترضت هذا المال، فرده إلى صاحبه وأنت وكيلي. فأخذ الماء بإذن الله هذه الخشبة وذهب بها إلى الشاطئ الآخر حيث الرجل ينتظر. لما أوشك معاد أو موعد السداد أن يمر، خرج الرجل ينتظر صاحبه ليأخذ منه المال، فلم يجد أحدا. فلما ولد هذه الخشبة أخذها والتقطها لعله ينتفع بها أن يوقدها في النار، فأخذها ورجع إلى بيته في ظنه خائبا، وظن بأخيه أنه خلف وعده. فلما أراد أن يكسر الخشبة وجد فيها هذا المال، ومعه رسالة من صاحبه: أني لم أجد وسيلة لأصل إليك، فوضعت مالي تحت عناية الله تعالى فهو لك. فأخذ الرجل ماله ودعا لصاحبه أنه ظن به سوءا، وإذا بالمقترض لم يكتفي بهذا، فقال: ربما ذهبت الخشبة هكذا أو هكذا، ربما لم توافق صاحبها. فأخذ مالا آخر وجاء به حين تيسر السبيل إلى السفر، ووصل إلى صاحب القرض فقال: يا أخي، هذا مالك، كنت قد بعثته في خشبة ولا أدري إن كانت وصلتك أو لا، فجئت به مرة أخرى. قال: جزاك الله خيرا، وقد وصلتني أمانتك، وسد الله عنك. الله يفعل. لا نستهين بمعاملة الله، لا نستهين بتكليم الله تبارك وتعالى هكذا بيننا وبينه دون واسطة. رجل يعيش معنا في هذه الأيام في بعض بلاد الأرياف، رجل طبيعي لا يطير في الهواء ولا يمشي على الماء، كان يعاني من كثرة الحصوات على الكلى، وقدرت له عملية وجلس على سرير إجراء العملية ليفحص بعض الفحوصات، ثم خطر بباله أن يقوم ولا يعمل، فقام وفر من المستشفى وخرج. وذات يوم وهو مختبئ في مكان لئلا يأخذه أصحابه أقرباؤه رغما عنه، نظر من نافذة فوجد مسجدا، وهذا المسجد قد حبس صرفه فأحدث رائحة كريهة حول المسجد. فقال: يا ربي، صرف لي هذا وأنا أصرف لك هذا. فيقول: والله ما هي إلا ساعة من الزمان تقريبا، وإذا بي أدخل مكان قضاء الحاجة فينفرط مني الحصى حصوة حصوة حتى بلغت 24 حصى. وبعد أن تمالك نفسه من ألم خروج هذا الحصى، قام وجمع من مال بعض المحسنين وصرف مجاري ذلك المسجد حتى طيب رائحة المسجد. الله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلا تنظر إلى الأضعاف المضاعفة على الدين من خلق لا يملك الدين نفسه، إنما أطلب الأضعاف من الله. ولو كان هذا المقترض سيأخذ المال، فانتظر عطاءك وسداد دينك من الله، واكتف بالله شهيدا واتخذه وكيلا. سبحانه وتعالى هو الذي قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا هو أخونا المقرض. أما أخونا المقترض فنقول له: تمثل الأمانة. أولا، لا تقترض إلا لحاجة، لا تسرف على نفسك، ولا تحمل نفسك أعباء لا تحتملها. كثر الاقتراض في هذه الأيام بداع وبدون داع، ومن كثرة الاقتراض كثرة الشراء بالأقساط، البيع بالتقسيط. هو جائز البيع بالتقسيط والشراء بالتقسيط، أمر جائز، ولكن لماذا أراكم على نفسي أو أراكم على نفسي تراكمات عالية؟ أشتري عدة أجهزة كلها بالأقساط، وآخر الشهر أسدد الأقساط، ومن أين آكل وكيف أنفق على أولادي؟ فمن استطاع أن يشتري نقدا عاجلا فهذا هو الصواب. من استطاع أن يستغني عن هذا الشيء مؤقتا حتى يستطيع شراءه فليفعل. من استطاع أن يستغني عن ذلك الأمر نهائيا فهو من الكماليات أو أقل من ذلك، فهذا خير له فليستغني. أما من اضطر إلى شراء شيء ولا يملك ثمنه، يجوز له في هذه الضرورة إذن أن يشتريه بالأقساط. فالقسط دين، وقد أموت قبل أن أسد أقساطي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤتى إلا بميت قضي عنه دينه، قبل أن يقدموه للصلاة عليه يقضون عنه دينه أولا. وذات يوم جيء له برجل عليه درهمان فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، يعني لن أصلي أنا عليه، ترهيبا للناس وتعليما أن من مات وعليه دين وكان يستطيع السداد ولم يصد فهذا ينبغي ألا يصلي عليه الفضلاء. النبي عليه الصلاة والسلام، أصحابه، العلماء، الفضلاء الصالحون، إنما يترك العوام من الناس يصلون عليه، يترك لأهله يصلون عليه. فغار الناس على صاحبهم وقال أحدهم: أنا كفيله يا رسول الله، أنا أكفله في هذا الدين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه حين تحمل أحد الحاضرين دينه. ثم بعد الهجرة إلى المدينة وبعد وجود بيت المال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث في البخاري ومسلم: من مات وعليه دين فأنا كفيله، ومن مات وله مال فلورثته، مات وله مال فماله لورثته، أما الدين فأنا كفيله أقضيه من بيت المال حتى يموت خالصا. فلماذا نجمع على أنفسنا أقساطا وديونا قبل أن نموت؟ ما كان ضروريا فقط نشتريه بالتقسيط، أو نقترض له قرضا فيكون القرض في حياتنا لضرورة. أما أن أقترض لأقيم مشروعا، أما أن أقترض لأوسع المشروع، أما أن أقترض لأقيم مشروعا آخر، أما أن أقترض لأشتري أرضا تنفعني مع الحياة، أما أن أقترض لكذا وكذا، هذا الإسراف خطأ عظيم جدا. الدين هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار، فلا ينبغي أن تجمع على نفسك هما بالليل ولا ذلا بالنهار. إنما خلقنا الله لنسعد بدينه في الدنيا ونفوز برضوانه في الآخرة. أيها المقترض، لا تسرف على نفسك، فلا قرض إلا لضرورة. ومن أجل هذا دعا الله تعالى الناس لإقراضك وللأخذ بيدك. ولذلك أقول لك أيها المقرض، يجوز لك أن ترد بعض الناس ولا تعطيهم قرضا، يجوز هذا إذا عرفت أو شعرت من خلال طلبه أنه يريد دينا زائدا هو لا حاجة له فيه ولا اضطرار عنده، إنما هو صرف وطرف، فهذا لا داعي له. يريد منك قرضا، لماذا؟ الأولاد يريدون تلفزيون، الأولاد يريدون دشا، الأولاد يريدون كذا. ما هذا؟ ما أجاز الله أن يقترض الإنسان لعمرة ولا لحج، ولكن أوجب هذا الأمر على المستطيع، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، ولا يسأله الله عن هذه العباد. إنما أن نقترض لهذه الأمور، أسرف الناس في القرض، وهذه صورة من الصور، صور إقامة الأعراس والأفراح. لو كنت ثريا ومعي مال فلأدفع لزوجتي مهرا بالقناطير، لا حرج علي، ولأعد لها بيتا كبيرا فسيحا عظيما وأوسسه مما يطلب مني وأكثر، لا حرج. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة، يعني ألا تسرف وألا تختال وتتكبر، فافعل ما شئت في ذلك، كله حلال لك. لكن ليس معي وأقترض، أقترض من أجل أن أحضر غرفة نوم أو أثاث غرفة النوم بشكل معين أو موضة مخصوص، أو أن أشتري طاقما للجلوس عليه أحيانا لو أتانا ضيف، أقترض من أجل ذلك. أو أقترض لبعض أشياء تافهة، للسجاد، لأعد الشقة بالسيراميك، لكذا وغيرها يكفي عنها، ويمكن أن يتم الزواج بدونها، لكننا جميعا اشتركنا في هذه الأكذوبة وفي هذه الخانقة التي تخنق الشباب وتجعله يضطر إلى الاقتراض. والنسبة كبيرة جدا، نسبة أولئك الذين لا يدخلون حياتهم الزوجية إلا وعليهم ديون، لا يكاد يخلو منها إلا العدد القليل جدا، ومعظم الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يتزوج إلا وعليه دين يثقله. أهو يستعد للإنفاق على بيت جديد أو يستعد لسداد دينه؟ ينبغي أن نترك الدين وأن نهجره وألا نستقرض إلا لضرورة ملحة، ونستطيع نحن كمجتمع أن نيسر أمر الزواج. فكما يسرت على زوج ابنتك ستجد إن شاء الله من ييسر على ابنك، فالأمر مردود لك والمعاملة متبادلة، أزوج ابنتي وأزوج ابني، فاليوم أنا أطلب وغدا سيطلب مني، فإذا طلبت الكثير طلب مني الكثير، وإذا يسرت على المسلمين يسر الله علي في الدنيا والآخرة. فلا نترك أبواب الاستقراض مفتوحة هكذا، فلا تسرف على نفسك أيها المقترض. ومن اقترض فليجتهد اجتهادا عظيما في سداد دينه. وفر لهذا الأمر، ضع خطة بينك وبين نفسك لسداد الدين، لا تنم ليلك، لا تخرج إلى لعب ولا لهو ولا جلوس هنا أو هنا، إنما أخرج إلى عمل وإلى جمع رزق، واسأل الله كثيرا، وعليك بالاجتهاد في سداد الدين بأخذ بالأسباب الشرعية والدنيوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ترويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أخذ أموال الناس ليردها أعانه الله، ومن أخذها ليهلكها أو ليفنيها أفناه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من أخذ أموال الناس قرضا وغرضه السداد ونيته السداد وقصده متوجه إلى هذا، الله يعينه ويوفقه إلى السداد قبل الموت. ومن أخذها وماطل ولم يسد، ومعه ولم يسد، وينفق أمواله هنا وهناك ولم يرد القرض، الله تعالى لا يوفقه إلى السداد ولا يعينه حتى يموت مكبلا بدينه هذا. فنعقد النية الصالحة، ونأخذ بالأسباب المادية، ونأخذ بالأسباب الشرعية. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ذات صبحة في غير وقت صلاة، فرأى أبا أمامة رضي الله عنه جالسا في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد في هذه الساعة في غير وقت صلاة؟ هو لا ينكر عليه الجلوس في المسجد، وإنما يسأل عن السبب الذي أخرجه من بيته أو أقعده عن عمله وجعله يجلس تلك الساعة في المسجد. فقال: هموم ركبتني وديون لزمتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن إذا أصبحت وإذا أمسيت أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، يعني قل لي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة رضي الله عنها: فقلتهن فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. فلا تقصر في سداد دينك، لا تقصر، إنما اجتهد وكن حثيثا على هذا وحريصا على هذا، أن تسد دينك قبل أن تموت، وبلغ أهلك وأوصهم بذلك أن يسدوا عنك دينك من تركتك لو قدر الله أمرا يوما ما قبل أن تسد. اعلم أخي المقترض أن هذه أمانة، وخائن الأمانة منافق، وهذه علامة وآية من آيات المنافق، فلا تكن منافقا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، من أوحش الأسماء أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن كان يسمى مؤمنا، فما بالك لو صار يسمى منافقا. فالنفاق شر من الكفر، والكفر شر من الفسق، فما بالك لو سمي منافقا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اعلم ايها المقترض انك حين تحبس القرض وحين تماطل في دفعه تغلق ابواب الخير. حينما تأخذ دينا مني ولا ترده لي ويأتي اخر صادق في طلبه مضطر الى حاجته سأخاف من اعطائه فلن اعطيه جزاء لما فعلت وخوفا مما فعلت انت. وهكذا تغلق ابواب الاقراض وتخيف اصحاب الاموال على اموالهم، فلا داعي لهذه المماطلة. ومن شر المطل مطل الغني ان يكون غنيا ومعه ما يسد به ومع ذلك يماطل في سداد ما عليه، نعوذ بالله من هذه الاخلاق السيئة. اعلم اخي المسلم ان هذه المعاملة كما قلت معاملة بشرية، الدين حث عليها ونظمها فوجه الأمر بالإقراض إلى أصحاب الأموال، ووجه الأمر بالحسن الأداء وبحفظ الأمانة للمقترضين. ومشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، هذا غير صحيح، هذا الحديث فيه ضعيف ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل شائع صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر هو وأهله صبرا جميلا على قلة الطعام في البيت، فما بالك بغيره من غير الطعام، فكان أصبر عليه. كان يمر ببيوته الشهران بثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت من بيوته نار، يعني لا يطهى طعام على نار. فقال عروة لخالته عائشة رضي الله عنهما: فما طعامكم إذن يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، يأكلون تمرا وماء لمدة شهرين. ولم يقترض صلى الله عليه وسلم ليأكل هو وأهل بيته أكثر من أكل التمر والماء عليه الصلاة والسلام، فكان لا يقترض، إنما كان يقترض عند الحاجة. اقترض ذات يوم من رجل يهودي قرضا ثم سده له أداه وقضى. فجاء اليهودي الخبيث يوما يحاول أن يأخذ سداد القرض مرة أخرى، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا رجل واحد اسمه أبو خزيمة الأنصاري، ويقال خزيمة الأنصاري رضوان الله عليه. فقال: يا محمد أد لي ديني. قال: يا يهودي قد أديت دينك. قال: ما أديت. قال: بل أديت. قال اليهودي: من يشهد لك؟ فليس مع النبي عليه الصلاة والسلام من كان حاضرا عند السداد. فقام خزيمة وقال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى دينه. فخسئ اليهودي وانصرف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي: كيف تشهد بما لم ترى عينك؟ قال: يا رسول الله، صدقناك فيما هو أبعد من ذلك، صدقناك في خبر الوحي يأتيك من السماء، أفلا نصدقك في الدرهم والدينار؟ هذا اسمه عند العلماء قياس أولوي، يعني إن كنت صدقت معنا في شيء لا تراه العين فمن باب الأولى ستصدق معنا في الدرهم والدينار وهذا الزخرف الزائل التافه في الحياة الدنيا، لا نظن أنك تكذب فيه ولم تكذب عنا فيما يمكن الكذب فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لهذا الصحابي: شهادة خزيمة أو شهادة أبي خزيمة بشهادة رجلين. تمر الأيام ولم يرى أبو خزيمة لهذا التكريم واقعا في حياته، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عهد أبي بكر جمع أبو بكر القرآن في مصحف مستقل جامع، وكان أسلوب الجمع أن يأتي واحد من الصحابة، من كان عنده شيء من القرآن مكتوبا في صحيفة فليأتي بها وهو يحفظها، يحفظ ما فيها، ومعه صحابي آخر يشهد له أنه رآه يكتب هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدر الله تعالى أن تبقى آية كما يقول زيد بن ثابت القائم على جمع القرآن، فهو يحفظ القرآن كله وكتب القرآن كله عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان له مصحف ويعرف الآيات والسور، فقال حتى لم تبق إلا آية من آخر سورة براءة، يعرف أنه بقيت آية واحدة من القرآن، ويعرف مكانها من سورتها، فلم يأتي بها إلا أبو خزيمة الأنصاري فأخذناها منه، لأن شهادته بشهادة رجلين، ويومها تحقق لأبي خزيمة تكريم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه يوم أن جاءه اليهودي. فالاقتراض أمر معروف، وبعض الناس ينبهر حينما يقترض من حينما يقرض لرجل مسلم فيتأخر عنه أحيانا أو يماطله أحيانا، ثم يقرض رجلا آخر غير مسلم فيصدق معه فيقول بكل جهل ويقول بكل يعني دون ضابط دون نظر في الكلام الذي يقوله، يقول فلان هذا غير مسلم ولكنه أحسن من 100 مسلم، ذلك لأن المسلم اقترض مني وماطلني، وذاك اقترض مني وجاءني بالمال كاملا ربما قبل موعد السداد. فوجئ بهذا المنظر، ما كان ينتظر أن واحدا من غير المسلمين عنده صدق في المعاملة، ذلك لأنه جهل بقرآنه، ففوجئ بهذا الواقع. فلما فوجئ أصابه ذهول فتكلم كلاما لا يعقل، فقال المسلم ليس كغير المسلم، ثم ربما يسحب ذلك على الدين، أن دين الإسلام أقل شأنا من غيره وغيره أحسن منه، ولذلك غير المسلمين أحسن من المسلمين، عقيدة تكفر والعياذ بالله. الله تعالى عالج هذه القضية كثيرا في القرآن، وقرارها الرباني العظيم العادل أنه لا يستوي غير المسلم مع المسلم أبدا، كما قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يستوي غير المسلم مع المسلم أبدا، لا يستوي من أبى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من قالها واعتقدها وإن اختلفوا في العمل، من لم يقلها صادق في معاملته، معاملة زائلة في الدنيا لا ثواب له عليها في الآخرة، أما من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل بها الجنة مهما كانت له من الذنوب، يدخل يوما من الأيام الجنة بما قاله من كلمة التوحيد العظيمة وكلمة الإيمان الطيبة. أخي المسلم لا تفاجأ بهذا، لأن الله علمك في القرآن، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، مبلغ كبير جدا، مال عظيم مغري، مغري بالمماطلة، مغري بالسكوت عليه، مغري بمنعه وعدم سداده، لكنه يؤديه إليه في موعده، وربما قبض كاملا وربما وافيا. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، دينار واحد لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، تلازمه في كل مكان وتقف على رأسه حتى يسد لك الجنيه الواحد. ومنهم من لو أخذ ملايين يعطيها له، لأنها مسألة شخصية، تربية ذاتية، تربى هذا على أداء الحقوق، لا يأكل حق غيره بغض النظر عن الدين الذي يدين به، وذاك تربى على المطل، تعود عليه، تخلق به، سواء أكان مسلما أم غير مسلم. فلا تفاجأ بهذه الصورة ولا تسحبها على الإسلام أو على غيره من الدين، إنما إسلامنا يدعو إلى الأمانة ويدعو إلى حفظ الحقوق وردها إلى أصحابها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأعطي كل ذي حق حقه، والله تعالى يقول في القرآن ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هكذا الدين، فإن وقع عيب وخلل فمن المسلمين، ونعيب إسلامنا والعيب فينا وما لإسلامنا عيب سوانا، وفقنا الله لمكارم الأخلاق وهدانا لأحسنها، لا يهدينا لأحسنها إلا هو، إنه هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن القرض معاملة تربط بين أفراد المجتمع. القرض الحسن معاملة أخلاقية كريمة، لون من ألوان التعاون على البر والتقوى، صورة جميلة من صور التكافل الاجتماعي الذي جاء به الإسلام أو أقره الإسلام في المجتمعات البشرية. فلا ينبغي علينا أبدا أن نضيع هذا الخلق، ولا أن نحرم أنفسنا منه، فإن أجره عظيم. فأقول لأصحاب الأموال: أقرضوا أقرضوا عندما تطمئنون للمستقرض وتطمئنون لأنه مضطر، في أقاربك، في جيرانك، في أصحابك، تعلم بعض من تظن فيهم الأمانة، فإذا رأيتهم بحاجة سواء سألوك أم لم يسألوك فأعطهم بعض مالك على سبيل القرض والسلف. وعليك أيها المقترض أن ترد الدين بأمانة أداء حسنا. أما ضياع هذا الخلق فلا يليق بنا أن نضيعه، فلندفع من أجله الأموال ولا يضيع. فلأقرض غيري وإن ضاع مالي، فإنه سيضيع في الدنيا فقط، ولكن الله تعالى سيخلفه عليه. هذا الذي ضيع الدين يموت، ولو كان مستحقا للجنة يحبس عنها حتى يقضى عنه دينه. ولذلك كان من أول الأشياء التي تقضى من التركة الدين، توزيع التركة على الورثة، تلك الفروض الواجبة لأصحابها، النصف والربع والثمن والسدس وكذا، هذه الفروض تقضى من بعد وصية يوصى بها أو دين. لا بد من قضاء الدين أولا، ثم بعد ذلك نقسم ما تبقى، وإلا فإنه يحبس عن دخول الجنة إن استحقها بسبب ذلك الدين، حتى يعفو عنه صاحب الدين، أو يتحمله عنه أقاربه أو أولاده ويقضى عنه هذا الدين. لا بد أن يتخلص منه أولا. وأحيانا كثيرة يرى أهل الميت ميتهم بعد موته في منامهم، وربما يأتي لأكثر من واحد، في صورة كالمحبوس، كالمشلول، كالعاجز، كالمريض، كأنه في أزمة يحتاج من يخلصه منها. وذلك بعد البحث والمراجعة لأموره في الحياة يتبين الناس أنه مكبل بدين، معطل بدين، فإذا قضي دينه يعود ويأتي إلى أهله في صورة حسنة مثلا، وهو يضحك مسرور بعد أن كان في صورة المكروب. فلذلك ينبغي أن نعيد هذا الخلق مرة أخرى، كما تساهم في بناء مسجد ساهم في بناء خلق، ساهم في إيجاد مكرمة من مكارم الأخلاق. أقرض ولو ضاع مالك، واطلب عوضك من الله، ويا جلال ما ستأخذ، سيعطيك الله تعالى خلفا في الدنيا عن هذا المال، أو أنه يخلفك ثوابا وأجرا في الآخرة، وهذا أفضل وخير. ويومها تقول: لو كنت أعلم لتنازلت عن كل ديوني ليعوضني الله عنها خيرا منها في الآخرة. ولهذا دعا الله تعالى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الوضع من الدين، يعني من أعطى قرضا ألفا عند السداد يستحب له، لا يجب عليه، إنما يستحب له أن يقبل 800، يكفي منك 800 والباقي لك، يكفي منك 500 الذي معك ادفعه ونصفر الحساب، واحتسب هذا المتبقي عند الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أن تؤجل السداد عند موعد السداد وجدته معسرا لا يستطيع السداد، قل أجلتك سنة، وعند سنة أخرى وجدته معسرا أجلتك سنة. شكله هكذا، وضعه هكذا، لا يبشر بأنه سيسد. خذ الفضل كله وقل وضعت عنك دينك، خلاص أنت في حل، وأن تحتسب هذا عند الله. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فإنظار وتأخير إلى وقت تيسير، فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا أي بالدين، تقول حططت عنك دينك، برأتك من الدين، أنت في حل من ما عليك، وهكذا فإنك تضع عنه الدين وتتصدق عليه بذلك، فهذا يكون خيرا لك عند الله تبارك وتعالى. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوضع عن المعسرين أيضا، قال: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، أي ضعوا من ديونكم وتعجلوا السداد. يجوز أن تفعل هذا، جاءك في الموعد أو قبل الموعد بقليل وقال لك: معي نصف الدين، تأخذه؟ خذه وقل له أنت في حل مما بقي، الباقي من أجلك، خذه، خذ بما أخذ واستبق الباقي عنده طاعة لله، قربى إلى الله سبحانه وتعالى، تفتدي بذلك نفسك عند الله عز وجل. إخوة الإسلام عباد الله، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، والجنة غالية لا ينالها إلا من دفع ثمنها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وليس الحظ هنا بمعنى البخت، يعني حظه هكذا جاءته بغير فعل، بغير تقديم، بغير أخذ بالأسباب، لا، ولكن وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من لقاه الله الجنة فقد لقاه حظا عظيما وأعطاه حظا وافرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يقيم ديننا في قلوبنا وأنفسنا وبيوتنا، وأن يقيم ديننا في حياتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المؤمنين الصادقين، من المسلمين العاملين، ومن العاملين المخلصين، ومن المخلصين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بما أعطيتنا على تحقيق ما تحب فينا يا رب العالمين. اللهم أعنا بما رزقتنا على تحقيق ما أمرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل دنيانا مزرعة للآخرة، وارزقنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اقض عن المدينين ديونهم، اللهم اقض عن المدينين ديونهم، اللهم اقض عن المدينين ديونهم. اللهم كما جعلت لهم نصيبا في زكاة المال، فاجعل لهم نصيبا في رحمتك، صد عنهم واقض عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنفس عن أهل الكرب كرباتهم، اللهم نفس عن المكروبين كرباتهم، ونفس عنا كربنا في الدنيا والآخرة، اللهم نفس عنا كربنا في الدنيا والآخرة، وأذهب همومنا وغمومنا في الدنيا والآخرة، وأسعدنا برحمتك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين.